الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب دية الأعضاء ومنافعها. مناسبة هذا الباب أنه لما فرغ المصنف من الكلام على دية النفس ومر بك التفصيل فيها بين الذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم وغير المسلم، تقدم معك تفصيل كل ذلك. الآن المصنف يقول: إذا عرفت ذلك فذلك في دية النفس كلها. إذا قتل الإنسان، فربما تسأل تقول: ماذا لو أنه لم يقتل وإنما قطعت يده أو قطعت أذنه أو نحو ذلك، فإيش الدية؟ الآن هذا هو الكلام عليها. يقول: دية الأعضاء ومنافعها. فهذه الترجمة تفيدنا أنه عندنا شيئان اثنان. الشيء الأول إيش؟ الأعضاء نفسها. يعني ماذا لو قطعت يده، قطعت أذنه، قطع أنفه، فهذه الأعضاء. ومنافع الأعضاء هذا هو الشيء الثاني، هذا هو الشيء الثاني. إذن هذه هي المسألة الأولى التي تتعلق بالترجمة، وهي مناسبة هذه الترجمة وأيضا محتوى هذه الترجمة. مسألة ثانية، من المهم أن تعرف أن هذا الباب بسائر تفاصيله يعني ليس كله مبنيا على القياس، ليس كل مبني على القياس والمعاني، بل فيه مادة واضحة جدا من الأثر، في مادة واضحة جدا من الأثر، وهذا سوف يعني يظهر لك جليا من خلال الفروع الفقهية التي تذكر فيه. وقبل أن ندخل لتفاصيل ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى، يعني من الجيد أن نمهد بذكر شروط وجوب الدية في الأعضاء، شروط وجوب الدية في الأعضاء، فيمكن أن تكتبها عندك في أعلى الصفحة، شروط وجوب الدية في الأعضاء. الشرط الأول أن يكون في العضو منفعة، اكتب بين قوسين: باستثناء الأنف والأذنين، ففيهما الدية ولو كان لا يشم أو لا يسمع. لأن الشم والسمع في الدماغ، إذن فهمت هذا الشرط الأول؟ إذن أن يكون في العضو منفعة. فإذا كان العضو لا منفعة فيه فلا يذهب هدرا، لا، له تقدير، يقولون فيه حكومة، يعني يقدر كأنه عبد ليس بجناية ويقدر بعد الجناية. لكن المهم عندنا أن تفهم لو أنه جني على إنسان يده شلاء أو عينه لا يبصر بها أو نحو ذلك، لا نقول فيه الدية مثل هذاك، بل فيه حكومة، الشرط الثاني أن يكون العضو أصليا، مش نستفيد من الشرط هذا؟ لو قطع إصبع زائد فنقول ليس فيه الدية، لو قطعت يد زائدة ليس فيها الدية، ولا تذهب هدرا بل يكون لها تقدير. ثالث أن لا يرد المجني عليه ما قطع منه، مفهوم هذا أنه لو رد ما قطع منه فليس فيه الدية. يعني لو فرض أنه مثلا قطع يد إنسان خطأ ثم رد ذلك الإنسان يده وخلاص ضبطته ومسكت مضبوط ورجعت يد طبيعية، فنقول ليس فيها الدية، ليس في يدها. إذا إيش يصير فيها؟ فيها حكومة، ينظر إيش النقص الذي صار. طيب ما باليد هذه بعد هذا القطع فيكون فيها ذلك. طيب نقرأ في كلام المصنف ونعرف كيف رتب هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: باب دية الأعضاء ومنافعها، أي منافع الأعضاء، أي منافع الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ثم قال تحت: ففيه دية تلك النفس. هذه هي القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى في هذا الباب. القاعدة الأولى في هذا الباب وهي أنه من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه إيش؟ ففيه الدية. إيش مثاله؟ قال: كالأنف، كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه. إيش معنى أخشم؟ يعني لا يشم، يعني لا يشم فيه. قلت لكم قبل قليل، قلت لكم قبل قليل أنه فيه الدية حتى ولو كان لا يشم في الأنف أو كان لا يسمع في الأذن، لأن الشم والأنف يقولون هذه شيء متصلة بالدماغ وليست فقط بمظهر الأنف أو الأذن. قال: واللسان، واللسان هذا مثال ثاني لما في الإنسان منه شيء واحد. والذكر مثال ثالث لما في الإنسان منه شيء واحد. قال: ولو من صغير، يعني ولو كان الذكر من إنسان صغير يعني المجني عليه صغير، أو كان شيخا فانيا كبيرا، أي أنه لا يشترط في الذكر حتى نقول تجب فيه الدية، لا يشترط أن تكون فيه منفعة النكاح، لا يكون يشترط فيه أن تكون فيه منفعة النكاح. قال: ففيه دية تلك النفس التي قطع منها. ففيه دية تلك النفس التي قطع منها. هل عندنا فرق بين دية الإنسان الصغير والكبير؟ هل عندنا فرق بين دية العاقل والمجنون؟ لا. قال: ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. وش التفصيل السابق؟ فرقنا بين ماذا وماذا يا باري؟ ها؟ بين ماذا وماذا؟ لا، ما فرق بين مكلف وغير مكلف. فرقنا بين الحر والعبد والمسلم والكافر والذكر والذكر والأنثى، صح ولا لا؟ أي كل هذا فرقنا فيها وعرضنا التشجير في وقته. قال: لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا: وفي الذكر دية، وفي أنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له. حديث عمرو بن حزم، هذا كتاب عمرو بن حزم فيه الديات وفيه أشياء أخرى أيضا غير الديات، وهذا هذا الكتاب يذكر دائما في كتب أحاديث الأحكام. لو فتحت مثلا المحررة والبلوغة والمنتقى ونحوها تجد هذا الكتاب مذكورا، هذه القطعة منها المتعلقة بالديات تلقاها مذكورة في أبواب الديات. وهنا ذكر قطعة منها، قطعة منها وهي إيش؟ المتعلقة بثلاثة الأشياء هذه: الذكر، الأنف، واللسان. فهذا من جهة الأثر واضح، هذا من جهة الأثر. ويبقى عندنا دليل من جهة النظر، وهو أنه إذا أذهب الأنف أو أذهب اللسان أو أذهب الذكر، الغالب أن ذلك مقترن بذهاب منفعة جنس ذلك الشيء، الغالب أن ذلك مقترن بذهاب منفعة ذلك الشيء، وإن كان الأخشم فيه ما تقدم لك. طيب إيش معنى قوله وفي أنف إذا أوعب جدعا؟ إيش يعني أوعب جدعا؟ يعني استؤصل، يعني استؤصل كاملا، يعني استؤصل كاملا. ومثل ذلك، مثل ذلك على المذهب وعند أكثر الفقهاء مثله لو أنه قطع مارن الأنف، مارن الأنف عرفناه سابقا ما لان منه، طيب من دون أن يقطع العظم هنا، فإيش الحكم؟ الحكم أن فيه الدية كاملة، الحكم أن فيه الدية كاملة. قالوا: ما فيه، أي في الإنسان منه شيئان. هذه القسم الثاني، القسم الثاني: ما فيه أي في الإنسان منه شيئان، اكتب ففيهما الدية، اكتب ففيهما الدية. وفي أحدهما نصفها، وفي أحدهما نصفها. طبعا هذه تتمة، هذه يا شباب يعني هي ستأتي في الصفحة الثانية، لكن المصنف ذكر أول القاعدة ثم ذكر أمثلة عليها، ثم ذكر آخر القاعدة في الصفحة التالية. وليجل هذا يعني عرفنا القاعدة من الأساس، ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. واضح هذا؟ قطعت اليد ففيها نصف الدية، اليدان الدية كاملة، وهكذا الأذن وهكذا العين وإلى آخره. قال كالعينين، كالعينين ولو مع حول أو عمش. يقول هذا المثال الأول العيدان ولو مع حول أو عمش، يعني ولو كانت المنفعة غير تامة تماما، فيهما حول يعني سوادها لا يستقر، ينظر في الغالب إلى الحاجة فوق طيبة ونحو ذلك، أو ينظر إلى الأنف، والعمش هذا لا يرى جيدا، الذي لا يرى جيدا، طيب هل يصلح لو قلنا ولو مع حول أو عمش أو عمى؟ يصلح نكتب أو عمى؟ لماذا؟ ها؟ أي لأننا اشترطنا أن يكون العضو فيه المنفعة، أن يكون في العضو إيش؟ المنفعة، أو أن تكون منفعة العضو باقية. طيب قال إيش؟ كالعينين ولو مع حول أو عمش، وهذا جاء في بعض روايات حديث عمرو بن حزم. طيب إيش رأيكم لو أن إنسانا جنى على إنسان بعينيه، إحداهما يرى فيها والأخرى لا يبصر فيها، الأخرى بيضاء، نقول نصف الدية، نقول نصف الدية. قال وكالأذنين ولو لأصم، يقول وكالأذنين، الأذنين ولو لأصم، عرفناه قبل قليل، عرفناه قبل قليل، فالأذن والأنف لا يشترط أن يكون إيش؟ أن تكون المنفعة باقية فيها، لأنه ينظر إلى المظهر، ينظر إلى المظهر، بقاء المظهر هذا من جهة، يعني أنه سيذهب جمال الوجه بذهاب الأنف، جمال الوجه والرأس بذهاب الأذن، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن حقيقة المنفعة هذه مرتبطة بالدماغ. قال وكالشفتين، كالشفتين هذا المثال الثالث، شفتان، وظاهر كلام المصنف أن الشفتين مثل حال الأذنين، أذن فيها نصف الدية، إذا شفة واحدة فيها إيش؟ نصف الدية، سواء كانت تلك الشفة هي الشفة العليا أو الشفة السفلى. وإنما قلت لك ذلك لأن من الفقهاء من يفرق بين الشفتين فيجعلون الشفة أيهما أكثر نفعا؟ ها؟ هي السفلى، يجعلون الشفة، تعال هنا، يجعلون الشفة السفلى أكثر دية من الشفة العليا. طيب لكن المذهب هو أن الدية فيهما على السواء، وهو مروي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. قال وكاللحيين، وكاللحيين هذا المثال الرابع، ولا لا رابع، هذا المثال الرابع. قال وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، يقال اللحيين أو اللحيين العظمان اللذان فيهما الأسنان، يعني الأسنان السفلى، يعني الأسنان السفلى، المفرد لحي. وليجل هذا إذا ذكروا ضابط اللحية فإنهم يقولون إيش؟ ها؟ ما نبت لا من سدل هذاك في الوضوء، زين، يقولون ما نبت على عظم اللحيين وما قارب ذلك، ما نبت على عظم اللحيين وما قارب. وين يذكرون ضابط هذا؟ في أي باب؟ لا في الوضوء، يذكرون غسل ظاهر اللحية ومن سدل منها، قريب من الوضوء، أي في سنة الفطرة، حسنت، في سنة الفطرة لما يذكرون الشعور التي تزال والشعور التي تبقى والشعور التي كذا، يذكرون الضابط هنالك. قال وكثديي المرأة، وكثديي المرأة هذا مثال خامس. إذا لاحظ اللحيين لو أنه أزالهما خطأ مثلا أو عمدا واختيرة الدية ففيهما معا ماذا؟ الدية، وفي الواحد نصف الدية. قال وكثديي المرأة وكثندوتي الرجل بالثاء المثلثة، يعني الثاء تفتح وتضم وتكسر. قال فإن ضممتها همزت، إن ضممتها همزت ثندؤة، ثندؤتين. وإن فتحتها لم تهمز، إن فتحتها لم تهمز ثندوة، ثندوتين. ضممتها، ضممت من؟ الثاء. ها ضممت ثاء، ركز جيدا. قال وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة، وهما للرجل منزلة الثديين للمرأة، يعني يقابلان، يقابلان ثديي المرأة. قال وكاليدين، هذا مثال آخر أيضا، والرجلين، كاليدين والرجلين كذلك. قطع يدا واحدة فيها نصف الدية، اليدين فيهما الدية كاملة. والأليتين، الألية معروفة، ففي الواحدة منها نصف الدية وفي الأليتين معا الدية كاملة. ولاحظ هو قال كاليدين والرجلين، اليدين والرجلين، عرفت سابقا أن اليد إذا كانت شلاء فلا يكون فيها الدية، وكذلك الرجل لا يكون فيها الدية. لكن لو كانت فيها نفع نقول تكون مثل ما قال في العين، قال ولو مع حول أو عمش، صح؟ فلو كانت اليد مثلا فيها رعشة مثلا، أو الرجل فيها مثلا عرج أو نحو ذلك، فهذا لا ينقص شيئا من الدية، هذا لا ينقص شيئا من الدية. طيب قال والأنثيين، والأنثيين يعني إذا زالهما معا ففيهما دية كاملة، وإذا زال واحدة ففيها نصف الدية. قال وإسكتي بفتح الكاف، وإسكتي أو وأسكتي المرأة بكسر الهمزة وفتحها، وهما شفراها اللذان يحيطان بفرجها، تقدمت الإشارة إلى هذا من قبل. قال ففيهما الدية، فيهما أي واحد من هذه الأشياء، إذا أزيل اثنين معا ففيه إيش؟ الدية. قال وفي أحدهما نصفها، أي نصف الدية. قال لتلك النفس، هذا مهم، لما قال لتلك النفس هذا مهم، أنه انتبه، ترى نحن ثبتنا هنالك الكلام على الديات، فهنا تنظر. فإذا كان مثلا إذا سئلت قيل قطعت رجل مجوسي خطأ، طيب فماذا فيها؟ ما في، ماذا فيها من الإبل؟ ما فيها من الإبل. طيب إيش فيها إذن؟ 25. إيش؟ ما فيها، نحن قلنا هنالك دية المجوس إيش؟ كم؟ 800 دراهم، ما تقوم ولا شيء، 800 دراهم، صح ولا لا؟ 800 درهم. طيب فماذا في لو أنها قطعت يده أو رجله؟ نصفها، نصف الثمانمائة كم؟ 400. ولو كانت مجوسية 200، صح ولا لا؟ طيب وهكذا، هكذا. فتكون صور المسألة كثيرة جدا، يعني كل واحدة نزلها على أي حالة من الحالات السابقة. فهمت لماذا هو هناك أول شيء قدم لك الكلام على الديات الكاملة ثم جاء بديات الأعضاء ومنافعها؟ لأنك هنا ستفرع على ما، على ما عرفته هنالك. واضح هذا ولا لا؟ ماشي. طيب إذن قال ففي مدية وفي أحد ما نصفها، أي نصف الدية لتلك النفس. طيب إذن هذا هو القسم الثاني، قسم الأول ما في الإنسان من شيء واحد، والقسم الثاني ما في الإنسان من هو إيش؟ شيئان. أريد أن أنبهك لأمر يتعلق ب يعني باليدين والرجلين مثلا، وكذلك في بعض الصور الأخرى، يعني في مجموعة مسائل تتعلق بهذا الذي هو ما في الإنسان منه شيئا. هذه الأمثلة. المسألة الأولى، المسألة الأولى أنه إذا قطع اليد، إذا قطع اليد من الكوع أو الرجل من الكعب، فخلاص هذه فيها الدية مباشرة، هذه فيها، يعني لا يشترط أن يقطع الدية اليد كاملة إلى هنا، زين، مجرد ما يقطع اليد إلى الكوع نقول هذا فيه إيش؟ نقول فيه الدية. مسألة ثانية بالنسبة لثدي المرأة، ثدي المرأة ذكر أصحابنا أنه إذا أزال الحلمة منه، فإنها تثبت، يثبت نصف الدية يعني بمجرد إزالة الحلمة منه. طيب، وكذلك ذكروا في إيش، في الصفحة السابقة لما قال والذكر، ذكر كذلك هنالك ذكروا أنه لو قطع الحشفة فقط فإنه كذلك تجب الدية كاملة بذلك، تجب الدية كاملة بذلك. فكأنهم رأوا أن الانتفاع يزول بهذا، أو أصل الانتفاع يزول بهذا. مسألة الثالثة، مسألة الثالثة عند قول ثندوة الرجل، أبشر، عند قول ثندوة الرجل، يعني إيش رأيكم أنتم؟ هل انتفاع الرجل مثل انتفاع المرأة؟ يعني هل يمكن يقال الانتفاع واحد ولا هو قريبا من الواحد، صح ولا لا؟ لا في الانتفاع يعني في شأن الرضاع وما إلى ذلك، ولا حتى بانتفاع المرأة في شأن مظهرها وما إلى ذلك. فلأجل هذا من الفقهاء من ينازع في الحاق، يعني في جعل ثندوة الرجل في هذا الموضع. أكثر الفقهاء ينازعون في هذا ولا يرون أن فيها نصف الدية مثلها مثل ثدي المرأة. وإذا جئنا قلنا طيب اجعلوها مثل اليدين، قالوا لا، انتفاع الرجل باليدين والرجلين والأذنين ليس مثل انتفاعه بثندوة. واضح؟ ولأجل هذا أكثر الفقهاء يقولون إن فيها حكومة، يقولون فيها حكومة. تعرف الحكومة يا شيخ؟ إيش يعني حكومة؟ حكومة يعني يقدر الإنسان قبل الجناية كأنه عبد مملوك. قبل الجناية كم قيمته، بعد الجناية كم قيمته، الفرق بينهما، الفرق بينهما، والله أعلم.